ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. الكرسي أدى السماوات السبع والأراضين. قال ابن مسعود وسع الكرسي السماوات والأراضين. الكرسي بقى بالنسبة اللي هو أدى السبع سماوات والسبع أراضين بالنسبة للعرش زي دبلة مرمية في صحراء. تخيل واحد راكب طيارة وفتح الشباك ما بيتفتحش، لكن فتح الشباك ورمى دبلة في صحراء ونزل بالطيارة يدور على الدبلة في الصحراء هيلقاها. وما تمثل الحلقة بالنسبة للصحراء. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. عايز تعرف عرش ربنا قد ايه؟ سقف الجنة عرش الله. طب ده الجنة عرضها قد السماوات السبع والأراضين، أمال طولها قد ايه؟ سقف الجنة العرش. متخيل عرش ربنا قد ايه؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. ومع الملكوت الكبير ده يا أخي، مع عالم الجن اللي هو بمليارات المليارات، وما يعلم جنود ربك إلا هو، الملائكة اللي ربنا قال فيهم ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك ساجد أو قائم، المليارات المليارة من الملائكة والجن والإنس والطير وعالم البحار والحشرات وكتوة الكون الكبير أوي ده، ولا يؤوده حفظهما. لا يعجز ربنا عن تدبيره، لا يعجز ربنا عن القيام على شؤون خلقه فيه. أي قدرة وأي قوة وأي قهر وأي إحاطة وأي خبرة وأي علم وأي سمع وأي بصر، هو ده ربنا. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي، علو ذات الرحمن على العرش استوى، علو صفات، علو أسماء، أسماؤه حسنى، صفاته علا، أفعاله كلها حكمة، وهو العلي العظيم. من هو ربنا؟ سميع، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وما هو أدنى من ذلك. تبارك سمعه وسع الأصوات كلها. بصير لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، عليم علمه محيط بكل شيء، منزه عن كل عيب ونقص، لا ينام ولا يموت ولا يأكل ولا يشرب، ليس له ولد ولا والدة ولا صاحبة. الكلام عن رب العالمين والله يحتاج إلى العمر كله. هذا هو الله. إذا سألك ولدك من هو الله، قل له يا ابني ربنا واحد أحد، فرد صمد، لا والد ولا صاحب ولا ولد. صمد يا ابني يعني غني، كلنا فقراء إليه وهو اللي بيدينا. صمد يا ابني يعني ما بيموتش. صمد يا ابني يعني قوي. صمد يا ابني يعني سيد مطاع، لم يلد ولم يولد. ربنا ملوش ابن يا ابني، عزير مش ابن ربنا، والمسيح مش ابن ربنا، ربنا ملوش صاحبة ولا ولد أبدا، الملائكة مش بنات ربنا كما قال العرب، العرب قبل الإسلام أبدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل له يا ابني يا حبيبي ربنا ما حدش قده، ما حدش كفؤه، ربنا ملوش زي، ربنا ملوش نظير ولا مثيل، ولم يكن له كفوا أحد. يا ابن ربنا واحد حي قيوم، ما بينامش بل لا تأخذه سنة، ما بيموتش، جل جلاله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ربنا سميع، ربنا جميل، ربنا لطيف، ربنا ودود، يتحبب إلينا بالنعم. ربنا غفور، لما بنغلط ونستغفر بيغفر لنا. ربنا عفو، حتى لما نغلط لو ما استغفرناش ممكن في الآخرة يسامحنا، يعفو عنا. ربنا رحيم، يحب أن يرحم ويعفو ويغفر. ربنا غني، اطلب منه اللي انت عايزه من الخير وعظم المسألة. ربنا قوي، ما حدش يقدر يغلبه. ربنا عزيز، يقدر يزل أي حد عايز يزلنا. ربنا جبار، بيكبر قلوبنا. ربنا متكبر على أعدائنا. ربنا منتقم ممن ظلمنا. آخر شيء عشان بس السؤال اللي جه أخ بيقول لي بالنسبة لموضوع الأخ دكتور حازم أبو إسماعيل. أنا أقول رأيي في طرفة. اللي حصل مع الدكتور محمد حازم صلاح أبو إسماعيل بيفكرني بطرفة. هي الطرفة احفظوها مني. رأيي فيما حصل مع حازم أبو إسماعيل بقوله في طرفة. الطرفة الطرفة قالوا إن في أسد كان كل ما يشوف الفار في الغابة يلطشه بالألم ويقول له اعدل الطربوش. كل ما الأسد المفتري يشوف الفار يلطشه بالألم ويقول له اعدل الطربوش. فالأسد الفار الغلبان راح يشتكي لأسود الغابة لموا صاحبكم ده مفتري بيلطش فيه عمال على بطال وكل ما يشوفني يلطشني بالألم ويقول لي اعدل الطربوش وأنا مش لابس طربوش أصلا. فراحوا للأسد وقالوا له بتضربوا ليه؟ قال كيف عندي أنا عايز أضربه مش عايزه. قالوا طيب اتلكك له اكدب كدبة محبوكة يعني أعمل إيه؟ قالوا أول ما تشوفه قل له هات لي زيتون لو جاب لك زيتون أخضر قلتشه بالألم قل له أنا كنت عايزه أسود ولو جاب لك زيتون أسود قلتشه بالألم وقل له أنا كنت عايزه أخضر. الأسد شاف الفار قالوا تعالى هنا يالا روح هات لي زيتون. الفار قال له عايزه أبيض عايزه أخضر ولا أسود يا باشا؟ بيقول له هات لي زيتون بيتلكك له. قال له عايزه أخضر ولا أسود؟ راح لطشه بالألم وقال له قلت لك اعدل الطربوش. يعني أنا هضربك هضربك أنا بتلكك لك. ده بيفكرني برضه بالحمل اللي راح يشرب من عين المية قبله الذئب. الذئب قال له هاكلك. قال له ليه يا عم؟ قال له فاكر لما عكرت علي المية؟ قال له والله العظيم دي أول مرة أشوفك. قال له يبقى أبوك. قال له أبويا ميت من زمان. قال له يبقى خالك. قال له أمي وحيدة. قال له هاكلك يعني هاكلك. أما يطلع مستشار محترم قبل ما يقول الحكم ويقول لو طلع من دي إحنا في غيرها كيت وكيت وكيت ده ينفع؟ مع كامل احترامي للجنة الانتخابات انتم قلتم معنا اوراق تفيد بان هذا الرجل امه تحمل الجنسية الامريكية. انا والله لا اتعصب لاحد والله العظيم. طيب ارجوكم ايتها اللجنة الموقرة المحترمة يا من تمثلون القضاء النزيه ارجوكم اطلعوا علينا في التلفزيون المصري قولوا ادي الجواز الازرق بتاع ام الدكتور حازم اهو وآدي بالصوت والصورة القسم بتاعها قسم الولاء الأمريكي بالفيديو أهو وآدي كذا وكذا وريحونا إلى هذه اللحظة. أنا ظني به جميل ولا أتشكك في مسلم ديني علمني كده أن أحسن الظن ولا أشمت في أحد ولا أشخصن أي مسألة أبدا. هو رجل يحسب من العلماء ونحن ما جربنا عليه الكذب قبل ذلك ومع حكم من محكمة القضاء الإداري محترم والنبي علمنا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هم يزعمون معهم بيانات معهم وثائق معهم مستندات أبرزوها لنا أبرزوها لنا وإلا فأنتم تحركون البلد بهذا التصرف. وعلى أخينا حازم إن كان معه الجرين كارد بتاع أمه بقول له أرجوك أخرجه أنت أيضا حتى تخلص الألسنة ونعرف الصادق من الكذاب. وأسأل الله أن يحرق من حرق السويس في نار جهنم. اللهم من أحرق السويس أحرقه في نار جهنم. اللهم عليك باللهو الخفي انتقم منه وزلزله. صاحب أحداث مسرح البالون من وراء أحداث مسرح البالون؟ وراء أحداث مسبيرو واحد ومسبيرو اثنين والماريناب في أسوان وأحداث مبابة وأحداث مباراة الأهلي والمصري وحرق استاد القاهرة وأزمة البنزين والسولار والبوتاجاز. اللهم اكشفه وزلزله يا رب والطف بنا واجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. أحبكم في الله أشوفكم على خير إن شاء الله الخميس القادم الساعة 1 ظهرا في برنامج الآداب الضائعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت إلى الخلق رسالة.